ويفتح عليك يا مولانا. ويفتح عليك يا شيخ محمود. ربنا مولانا الرحمن وعباد الرحمن الذين ينصرون على الأرض انت عليك يكرمك يا محمود. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اللهم صل على النبي. تعليق ربنا مولانا. عليكم مولانا. السلام عليكم يا مولانا الصحان. صح عليك يا عم الشيخ محمود. خسر معاك عم الشيخ محمود. لك يا ابو طه. نعم الله يصلح حالك عم الشيخ. Thank you. يكرمك يا مولانا. يا ابن إلا من والمقيم بطمون محافظة الجيزة.